أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله أكبر. عليك يا شيخ محمد. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. الله أكبر. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. الله أكبر. تعليق محمد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. تعليق يا سيدي. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الله أكبر. تعليق. ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم أتجادلونني في أسماء فيأخذكم عذاب واذكروا إذ جعلكم خلفاء وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. الله أكبر. قالوا إنا بما أرسل به كريمة العظيمة ستين السيدة زينب. الله أكبر. قال الذين استكبروا إن جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومي وإلى مدين أخاهم شعيبا

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم، بدءا من الآية 65 من سورة الأعراف، وانتهاءا بالآية 87 من السورة ذاتها. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في بثنا المباشر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في ليلة العيد، هذه الليلة التي أوصى فيها بعض الحكماء بإقامتها وكثرة الدعاء فيها، فطوبى لمن أقام هذه الليلة، وطوبى لمن رفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى يسأله العفو والعافية والنجاة من كل بلية، يسأله أن يغفر الذنب ويقبل التوب، يسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتبه في عداد النبيين وفي عداد التوابين الأوابين الركع السجود.